ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. حقوق الألوهية والعبادة لا يجوز أبدا أن تصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومما يوضح ذلك قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أيضا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى مخاطبا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كل قولها غرفة وتعالى: فولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الشروع في آياته الكونية الدالة على وحدته في ألوهيته التي عمي عنها المشركون فلم يروها رؤية اعتبار وتدبر. يرسل الله سبحانه وتعالى الآيات ويبث الآيات في الآفاق وفي أنفسنا، ومع ذلك يعمى عنها المشركون فلا يعتبرون ولا يتدبرون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ومعنى قوله كانتا رتقا أي لا تمطر ولا تنبت، ففتقناهما أي بالمطر والنبات. فالفتق والرتق استعارة، ونظيره قوله تبارك وتعالى: والسماء ذات الرزع والأرض ذات الصدع. والرزع لغة هو الماء، والسماء ذات الرزع يعني ذات الماء الذي يكون من السحاب، والأرض ذات الصدع وهو النبات لأنه يصدع الأرض أي يشقها. ونظير قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أي كيف انفردنا في إحداثه وتهيئته ليقيم بنيته. أن صببنا الماء صبا أي من المزن من السحب بعد أن لم يكن، ثم شققنا الأرض شقا أي ثم بعد أن كانت الأرض رتقا متماسكة الأجزاء شققناها شقا مرئيا مشهودا كما تراه في الأرض بعد الري أو شقا بالنبات. وقال أبو مسلم الأصفهاني: إذا هذا هو الرجل الأول في تفسير هذه الآية الكريمة، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا رتقا، السماء كانت رتقا والأرض كانت رتقا، ففتقناهما فتقنا السماء بالماء بإيجاد الماء من المزد، وفتقنا الأرض بالتصدع سواء التصدع الذي يحصل في الأرض وتشققها بعد نزول المطر أو التصدع بمعنى أن النبات نفسه يشقها. هذا هو الرجل الأول. وكما ترون استدل له القاسمي بقوله تعالى: والسماء ذات الرجع ذات الماء والأرض ذات الصدع هذا الانشقاق أو النبات الذي يصدع الأرض ويشقها. وأيضا استدل بقوله تعالى: فاليوم الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم سفكنا الأرض سقا. وقال أبو مسلم الأصفهاني: يجوز أن يراد بالفتق الإيجاد والإظهار كما في قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، وفي قوله: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. فأخبر عن الإيجاد بلفظ الرق وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرق. قال الرازي: وتحقيقه أن العدم نفي محض فليس فيه ذوات مميزة وأعيان متباينة بل كأنه أمر واحد متصل متشابه، فإذا وجدت الحقائق فعند النزول والتكوين يتميز بعضها عن بعض وينفصل بعضها عن بعض، فهذا الطريق حسن. وقال بعض علماء الفلك: معنى قوله تعالى كانت رتقا أي شيئا واحدا،

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما وقته لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من الماء كل حيوان وقد قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فجاء في الإحقاب أن الله تعالى خلق الملائكة من نور. وقال تعالى في حق عيسى عليه السلام وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون خيرا بإذني. وقال في حق آدم خلقه من تراب. والجواب اللفظ وإن كان عاما إلا أن القرينة المخصصة قائمة. فإن الدليل لابد أن يكون مشاهدا محسوسا ليكون أقرب إلى المقصود، لأن الآية تجرد بإيه؟ أولم يرى. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن، المقصود إيه؟ كل شيء حي مما يرونه، مما يرى. هل الجن يرون؟ هل نحن نرى الجن؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هل نحن نرى الملائكة؟ لا نرى الملائكة. فإذا مع العموم، لكن هذه الآية واضح منها أن من قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا، فكما قلنا قوله أولم يرى الأصل فيها أن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية إنما هي فيما يرى ويحس. فلا يوجد هذا الإشكال، وهو أن الملائكة خلقت من نور والجن خلقت من نار. فيعني يسلم على هذا العموم في قوله جعلنا من الماء كل شيء حي، وهذه حية، الملائكة أحياء كائنات حية والجن كذلك، لكن المقصود كل شيء حي مما يرى، لأنه في صدر الآية قال أولم يرى الذين كفروا، فهذا لا يكون إلا في حق يعني إيه الإنسان أو الدواب أو الحيوانات التي نراها ويعني نحس بها. طيب قوله تعالى في حق عيسى عليه السلام وإن تخلق من الطين كهيئة الطير، ما معنى تخلق من الطين؟ أيوة تقدر، تقدر. ها نعم. طيب قوله خلقه من تراب في حق آدم عليه السلام، في آية أخرى بيان أنه خلقه من طين، هل هناك تعارض؟ لا، لأن التراب لوحده، لكن هذا التراب هذه مرحلة من المراحل، مرحلة أخرى خلق التراب بالإيه؟ بالماء فصار طينا، ثم يبت هذا الطين بعد ذلك وصار إيه؟ صلصالا، وهكذا. إذا لا تعارض كما قال بعض الأغبياء من الملاحدة الروس في موسوعتهم، يعني عندهم موسوعة كبيرة تكلموا فيها عن الإسلام، فمما فعل في القرآن من غباوتهم وجهالتهم أن القرآن متناقض، وحينما يتكلم عن خلق بدء الخلق أو خلق آدم عليه السلام تناقض القرآن، مرة يقول من تراب، مرة من طين، ومرة من صلصال، ففهموا بجهلهم وإلحادهم أن هذا تناقض في القرآن الكريم. هذه مراحل مختلفة، أولا هو من تراب وأيضا من ماء، فلما امتزج الماء مع التراب يعني صار طينا، ثم يبت هذا الطين فصار صلصلا. قال الرازي ايضا اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله كل شيء حي الحيوان فقط، وقال اخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لانه من الماء صار نامية وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمر. وهذا القول أليق بالمعنى المقصود، كأنه تعالى قال ففتحنا السماء لإنزال المطر وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيا. حجة القول الأول أن النبات لا يسمى حيا، كنا لا نسلم، من قرأ أن النبات لا يسمى حيا؟ صحيح في فرق بين الحياة النباتية في النبات وبين الحياة الحيوانية التي تتكفل بظاهر أجلى كالحركة بالذات، واضح. لكن عامه يعني كلمه الحياه حتى الان هو هل يعني وما عرفوا تفسير الحياه، يعني لا يوجد تعريف في اي مرجع علمي ما اتفقوا على ايه هي الحياه بالضبط، ما نعرف من هذا السر، لكنهم يتكلمون دائما في ايه؟ في مظاهر الحياه. الذي يتكلم فيه العلم الحديث هو مظاهر الحياه فقط، اما الحياه الحقيقيه فهم لا يدركون سرها الى الان، لكن ولا يستطيعون ان يرعوا لها تحديدا دقيقا، لكن هم يتكلمون دائما عن مظاهر الحياة. فإذا تكلمنا عن مظاهر الحياة الموجودة في أي كائن حي نجدها موجودة في النبات، ولذلك النبات يدرك في الكائنات الحية وليس في الجمادات، يعني النبات يتكاثر، يتنفس، يأكل، يخرج، يتحرك أيضا. نعم. والدليل على أن النبات حي قوله تبارك وتعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ هذه حياة بالنبات. نعم نعم. وصار الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. ثم قال تبارك وتعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت أن تميد بهم أي لئلا تتحرك وتضطرب بهم. فلولا الجبال لكانت الأرض دائمة الاضطراب مما في جوفها من المواد الدائمة الجيشان. المواد الدائمة الجيشان طبعا هذا واضح جدا بالذات عند دراسة البراكين وما يحصل عند الطقس البركاني والجلاد التي تصاحب ذلك. فبالحكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في الأرض هذه الرواسي كي لا تميد الأرض وتضطرب بسبب ما في جوفها من المواد الدائمة الجيشان. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فيها أي الأرض. وتكرير الفعل لاختلاف المدعولين ولتوفية مقام الامتنان حقه. لأن الجعل اللي في الأول متعلق بالجبال والجعل الثاني متعلق بالفجاج الطرق والسبل التي تسلكها الناس بين الجبال. أو للرواسي لأنها المحتاجة إلى الطرق. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا. إذا هنا قولان في الضمير في قوله فيها، إما أنها تعود إلى الأرض أو تعود إلى الرواسي، لأن الرواسي الحاجة فيها تكون أمس إلى وجود طرق يسلكها الناس. وهذا بالفعل مشاهد ومعلوم في الجبال تجد الشعاب والبعض الأودية الضيقة أو غير ذلك من الطرق التي إيه يعني سخرها الله سبحانه وتعالى تكون فجاجا يسلكونها ويمروا بها بين الجبال. هذا من الأمور المحسوسة أيضا. وعلى الثاني اقتصر ابن كثير أن المقصود وجعلنا فيها أي في الرواسي في الجبال فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. قال: فقد يشاهد جبل هائل بين بلدين وإذا فيه فجوة يسلك الناس فيه. هذا حكمة الناس سبحانه وتعالى. تجد جبل جبل هائل بين بلدين ثم في نفس هذا الجبل يضع الله سبحانه وتعالى فيه سبل كي يستطيع الناس أن يسلكوا فيها رحمة منه تبارك وتعالى. وجعلنا فيها فجاجا سبلا. ما يعرف سبلا؟ بدل الميم. ايوه بدل من فجاجا. بدل من فجاجا اشير به الى انه مع السعه نافذ مسلوك وأنه خلق ووسع لأجل السابلة. يعني لم يكتفي بقوله وجعلنا فيها فجاجا لعلهم يهتدون، لأنه ممكن تكون فجاجا لكن يصعب سلوكها في طرق لكن ما تسلك. لكن لما يقول فجاجا سبلا طرقا مسلوكة يسلكها السابلة والمرة يستطيعون أن يسيروا فيها. فإذا الفجاج تدل على السعة وقوله سبلا تدل على أنها يعني طرق نافذة مسلوكة لأنه خلق ووسع لأجل السابلة. ومعنى يهتدون أي إلى مصالحهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء سقفا أي على الأرض كالقبة عليها. سقفا محفوظا أي عاليا محروسا أن ينال أو محفوظا من التغير بالمؤثرات مهما تطاول الزمن كقوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا سلابا. وهم عن آياتها وهم عن آياتها معرضون أي عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر النجرات ومسائرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة. وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار بها

70 ضعفا لنار الدنيا. وهذا ايضا ده نفس من اسد جهنم، نفس فقط اذن لها ان ايه؟ ان تتنفس بنفس في الصيف ونفس في يعني الشتاء. فيعني ينبغي ان نربط هذه الايات بقدرة نفسها على غير اياته التي يذكرنا بها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، متاع الطبخ والاستدفاء وغير ذلك من فوائد النيران، لكن الهدف الاساسي ايه؟ التذكرة. فكذلك هذا الحر هو تذكرة، فلا ينبغي ان يستوي المؤمنون في تفسير هذه الظواهر مع الجاهلين بالله، الجاهلين بالقرآن، المحرمين من نعمة الوحي الذي لم يؤمنوا به. كيف نحن نردد كلب الطغوات كلامهم وجهلهم ونعرض عن التفسير النبوي الذي هو قطعا اصح او الصحيح الوحيد في تفسير هذه الظواهر؟ هم ينتهلون بماذا؟ بدي موجه جايه من الهند ومش عارف مرت على السعوديه ومرت على البحر الاحمر فتتفاعلت بالرطوبه ماشي. هذا يعني تفسير كيف وجدت، لكن لماذا؟ لانها في الحقيقه هي نفس من جهنم. تفسير ايجابه يرجع الى علم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كالبراكين او الزلازل مثلا، مقياس كذا ومش عارف حصل في المكان الفلاني وجاي منين ورايح فين. فبعدين هذا عمليه توصيف، توصيف لشيء وقع، لكن هل يربط ذلك بان ذلك بسبب الذنوب وبسبب المعاصي؟ كما قال تبارك وتعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم، او قال: وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فعلينا ان نستغفر الله سبحانه وتعالى ونستبدع البلاء بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى كي ينجينا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قوله تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وطبعا لو تركنا بقى الناس اللي متخصصين في الفلك، وانا ما أميل توسعا كثير في هذا رغم كلام قيم جدا فيها، هنجد كلمة سقفا محفوظا دي فيها كلام في غاية الروعة. يعني كيف الغلاف الجوي هذا بيحمي الكرة الأرضية من الإشعاعات التي تأتي في ساعات الذرة من الشمس وغير ذلك من هذه الاشياء. فجعلنا السماء سقفا محفوظا من كثير من الامور يعني الضاره، وهم عن اياتها يعني دلالتها على التوحيد معرضون. ونقرة اخرى: وهم عن اياتها يعني عن دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. على اساس كلمه ايه هنا تكون دلاله على الجن، اي هم متفصلون لما يرد عليه من السماء من المنافع الدنيوية كالاستضاءة لقمريها والاهتداء بتواكبها وحياة الأرض والحيوان بأمطارها. وهم عن كونها آية بينة على الخالق معرضون. وهم عن آياتها معرضون، أو وهم عن آياتها معرضون. هم يتفطنون لماذا؟ يربطون الأحداث الكونية هذه بمصالحهم الخبر شن وغير ذلك من هذه الايات يعني السماويه، المنافع الدنيويه، وان الارض يعني السماء يلزمها الماء تكفي الارض بالنبات وغير ذلك. لكن كل ذلك اليس المقصود بما انه يدل على الخالق سبحانه وتعالى؟ فمع انهم راوا هذه الايات واكتفوا بالجزء المتعلق بمنافعها الدنيويه، الا انهم عطلوا هذه الايات عن الغايه العظمى وهي دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني رأيت أثناء كنت عابر قريب رأيت إعلان على مجلة التايم تقريبا الأمريكية، لكن إعلان مستفز إلا أنه يعني يثير الفضول. كنت أود أن أعرف ما الذي فيه. العنوان كاتبين فيه يعني find job يعني الإيه أو the creator يعني العلم الحديث يكتشف الله أو يكتشف وجود الله. فما أدري هل هناك شيء جديد في هذا؟ الله أعلم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الآية الماضية تكلم عنها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول: تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل. الأولى أن الله جل وعلا جعل السماء سقفا، يعني أنها للأرض كالسقف للبيت. الثانية أنه جعل ذلك السقف محفوظا. الثالثة أن الكفار معرضون عما فيها، عما في السماء من الآيات، لا يقرؤون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل الثلاثة في غير هذا الموضع.

الشمس واضح هنا كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا الشمس تجري والقمر يجري. قال بعض علماء الفلك تشير الآيات إلى حركة هذه الكواكب فآيتي فلا أقسم بالكنة الجوار الكنة، وهما تدلان على أن حركة الكواكب ذاتية لا كما كان يقول القدماء من أن الكواكب مركوزة في أفلاكها التي تدور بها وبدورانها تتحرك الكواكب. قال تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نزلت حين قالوا نتربص به ريب المنون، حين قال المشركون في حق النبي صلى الله عليه وسلم شاعر نتربص به ريب المنون، فكانوا يقدرون انه سيموت فيشمتون بموته لما يؤملون من ذهاب الدعوه النبويه وتبدد نظامها لفقد واسطه عقدها. فنفى الله تعالى عنه السماته بهذه الايه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني هم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون حتى نشمت به ونشمت بالاسلام حين يموت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتربصون ان يشمتوا به وبدينه وبدعوته. الله تبارك وتعالى بين هنا ان لا شماته في الموت، لا شماته في الموت، فنفى الله تعالى عنه الشماته في هذه الايه لما قضى انه لا يخلد في الدنيا بشرا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، فلا يخلد في الدنيا بشرا لكونه مخالفا للحكمه التكوينيه، واعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا. كان بالنسبه للنبي لانه بشر من البشر فلا بد ان يثني عليه ما يثني على البشر وهو ان كل نفس ذائقه الموت. اما بالنسبه لدين الله ولكتاب الله فان الله سبحانه وتعالى اعلم ان دينه لا يزول وان القران لا يحرف ولا تمسه يد التغيير ولا التبديل ولا التحريف، بل سيحفظ دينه ما بقي في الدنيا. ولذلك اعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا، فقال سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر فانا له لحافظون. قال ابن كثير فقد استدل بهذه الايه الكريمه من ذهب من العلماء الى ان الخضر عليه السلام مات وليس بحي الى الان لانه بشر سواء كان وليا او نبيا او رسولا، على اي قول سواء القول بان الخضر كان وليا من اولياء الله او انه بشر اقصد نبي ورسول، لكنه على كل الاحوال الجميع متفقون على انه بشر. والايه صريحه في هذا المعنى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وفي معنى الآية قول عروة الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا ما الدهر ضر على أناث كلا كله أناث لآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا فيلقى الشامتون كما لقينا. فمثل هذا لا شبهة فيه، سوف تدور الدائرة ويصيب كل ما يصيب كل الناس، فالموت يصيب الجميع. يقول إذا ما الدهر جر على أناس كلاكلة أناك بآخرين فقل للسامتين بما أفيقوا فيلقى السامتين كما لقينا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تمنى أناس أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فقل للذي يبغي الخلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها وكأنقضي. إن كنت تشمت في الموت فسوف يصيبك الموت، سوف يدور الدائرة ويصيبك أيضا ما تشمت به. فلذلك قال تعالى بعدها مباشرة كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال بعض أهل العلم كان المشركون ينكرون نبوته صلى الله عليه وسلم ويقولون هو شاعر فتربص به ريب المنون، ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان. فقال الله تعالى قد مات الأنبياء قبلك وتولى الله دينه بالمكر والحياطة فهكذا نحفظ دينك وشرعك. فقال بعض أهل العلم لما نعى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال فمن لأمتي فنزلت وما جعلنا لبشر من قبلك الكل. والأول أظهر الأول هو قول بأنهم إيه كانوا يقولون هو شاعر نتربك به غيب المنون. هنا لأن السورة مكية السورة مكية ومعنى الآية أن الله لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد أي دوام البقاء في الدنيا بل كلهم يموت. أفإن مت فهم الخالدون هذا استفهام إنكاري معناه النفي والمعنى أنك إن مت فهم لن يخلدوا بعدك بل سيموتون. ولذلك أتبعه بقوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية من أنه صلى الله عليه وسلم سيموت وأنهم سيموتون وأن الموت ستذوقه كل نفس أوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وكقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقوله تعالى في سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقوله تعالى في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسجلة. وقد قدمنا في سورة الكهف استدلال بعض أهل العلم بهذه الآية الكريمة على موت الخضر عليه السلام. طبعا النقاش بالتفصيل الأدلة على أن الخضر قد مات كل هذه العمومات التي ذكرنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذا يشمل من؟ نعم يعني هو التعبير أدق الإجابة صحيحة لكن الوجه الدلالة في قول النبي عليه السلام في ليلة ذات الثانية يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض إن تهلك هذه العصابة من المؤمنين والصحابة فلن تعبد في الأرض. لو كان الخضر موجودا في مكان آخر في الأرض واضح إذا لكان عوض الله كان الانتهاء الوحيد المؤمن على وجه الأرض فإن هلكت لن تعبد في الأرض فهذا ينفي وجود الخضر. أيضا لو كان الخضر يعني حيا فإنه قد أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق على جميع الأنبياء لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه فكان حتما سوف يأتي ويبايع النبي عليه السلام وينصره ويكون من أتباعه. أيضا أفإن مت فهم الخالدون هو استفهام قال بعض أهل العلم في قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون قوله تعالى فهم الخالدون قال بعض العلماء أن كلمة فهم الخالدون هذه أيضا استفهام حذفت أداته حذفت أداته أي أفهم الخالدون. وقد تقر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز من أمثلته قول الكبير صرف وما شوقا إلى البيض أقرب ولا لعبا مني وبالسيد يلعب فكلمة وبالسيد يلعب هذا استفهام وبالسيد يلعب يعني هل بالسيد أو يعني هل أو آل السيد يلعب. وقول أبي خراس الهذلي واسمه قويلد رفوني وقالوا يا قويلد لم ترع فقلت أن ترقل وجوه هم يعني أهم هم على التحقيق. من أمثلة ذلك قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والترى ثم قالوا تحبها هذا على إيه أتحبها استفهام. وأنسب له سبويه قول الأسود يعفر أو يعفر التميمي لعمرك ما أجري وإن كنت دارية شعيث بن سهم أي أن شعيث ابن من قريب يعني أشعيث ابن سهم. ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي بدا لي منها معصم يوم دمرت وكف خضيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني. يعني أبي سبع رميت أم بثماني. وقول الأخطل كذبت عينك أم رأيت بواسط غلط الظلام من الرباب خيالا. يعني أكذبت عينك أي نعم. فإن مت قرأ هناك وحق عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر الميم أفإن مت وقرأ الباقون بضم الميم أفإن مت فهم الخالدون. فيفهم من قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون أنه لا ينبغي الإنسان أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته لأنه هو ليس مخلدا بعده. يعني كان بينك وبين شخص عداوة أو مطمع في مصلحة دنيوية لا تتحقق إلا بموته فينبغي أن لا تفرح بهذا الموت. لماذا؟ لأنك ستدور الدائرة وتذوق الموت يوما ولا بد. فلا ينبغي لأحد أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته لأنه هو ليس مخلدا بعده. السؤال الآن ترى لماذا قيد العلامة السكتي رحمه الله تعالى الكلام بقوله لأجل أمر دنيوي؟ صحيح صحيح. لأن نسمع بعض الناس الجهلة حينما يموت طاغية من الطواغيت أو عدو من أعداء الإسلام أو ملحد من الملاحدة فيظهر المسلمون الفرح بذلك فيقولون له لا سواجك في الموت، الموت وفي السماء. صحيح لا كانت في الموت لأمر دنيوي، أما لأمر ديني فلا شك المؤمن يفرح بهلاك عدو من أعداء الله. واضح؟ كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد الفاجر الظالم تستريح منه البلاد والعباد كله بيستريح ويتنفس. واضح؟ فبالتالي يعني إذا السماتة هنا ليست سماتة بسبب دنيوي وإنما بسبب إيه؟ أنه كف شر هذا السرير عن خلق الله سبحانه وتعالى وعباده. فلذلك هذا كلام يقول العوام لجهله، لكن الانسان بالعكس يعني يدعو كما قال الامام النووي في الاذكار انه اذا بلغه الموت عدو من اعداء الله يعني ايه يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. او يقول كما قيل في بعض المواقف مثل هذه الحمد لله الذي قتله هكذا تقوله عند اعتقد قتل يعني احد ائمة البدع والضلال الحمد لله الذي قتله هكذا تقولوا. يعني اذا نفرح نفرح بموت فرعون ام نكون لا تمس في الموت؟ نفرح بموت ابي جهل وبلهب ام نكون لا تمس في الموت؟ لا، هذا عدو من اعداء الله كان يحارب الله ويتوب عن سبيل الله. بالعكس نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يقتص وان ياخذ كل ظالم اخذ عزيز مقتدر ان في ذلك تكون راحه وتنفيس عن عباد الله المظلومين. صحيح. فقوف على نور القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذه من ايام الله وايات الله سبحانه وتعالى. فاذا لا تفرح بموت احد لاجل امر دنيوي سواء بينك وبينه عداوه امر دنيوي فتفرح بانه مات، لا، او تفرح بانه اذا مات سوف تاخذ منه اموالا او منافع او شيء من هذا. لا ينبغي ان يحصل هذا. لماذا؟ لاننا عنا قريب وان شاء الله بكم لاحقون. انتم لنا فرق ونحن لكم تبع، انتم السابقون ونحن اللاحقون. هذه سنه الله سبحانه وتعالى، كل انسان ينزل في محطه خاصه به لكن لابد ينزل. يقول وروي عن الشافعي رحمه الله انه انزل هذين البيتين مستشهدا بهما تمنى رجال ان اموت وان امت فتلك سبيل لست فيها باوحدي فقل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قديم. ونعزيم هذا قول آخر فقل للثالثين الذين أفيقوا فيلقى الثالثون كما لقينا. قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي نختبركم بما يجب فيه الصبر من المصائب وما يجب فيه الشكر من النعم. نختبركم بالنعم لنرى هل او لنرى عبادي هل تصبرون بأن تذكروا هذه النعم أم تذكرون بها. ثم أيضا نبتليكم بالنقم وبالمحن لنرى أتخبرون أم تجزعون. فالابتلاء بالشر يعني الابتلاء بالخير يكون كالابتلاء بالشر كله امتحان، كما قال تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من أبتليه بالمصائب أكون قد أهنته، وليس كل من أبتليه بالنعم أكون قد أكرمته، وإنما أبتلي هذا بالنعم لأنظر يذكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالنقم وبالمصائب لأنظر يجزع أم يصبر. فالإنسان لا يخرج أبدا عن الابتلاء، كل إنسان يبتلى ويمتحن في كل أحواله، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نقطة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون ويمتحنون. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى الماضية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا اختبارا. الحقيقة أن فتنة هذه يعني هي مصدر مؤكد، يعني هي مفعول مطلق لكن بغير لفظ الكلام. ما معنى ما قلته؟ مين يطلق؟ يقول ان قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن ابدلها بايه؟ بكلمة نفس المعنى وهي فتنة. فلذلك هي مصدر مؤكد من غير لفظه، هي يعني ممكن يقال ايه في غير القرآن: ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء او بلاء. فأكد الفعل بغير ايه؟ بلفظ من غير أو بمنظر من غير المادة أو مغيب رغبه فتنة. وإلينا ترجعون، أي سنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. قال الزمخشري: وإنما سمي ذلك ابتلاء، وهو عالم بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم، لأنه في صورة الاختبار. طيب، هل حمد عبد إجاب أخر جواب أخر من يعني عن هذا المعنى؟ هو الاستشهاد قلنا بلوكم يعني ايه؟ لانه هو في صورة الاختبار، في صورة يعني اقرب لكم المعنى حتى لو فيه يعني نتنفهم هذا بمعنى قوله تعالى: ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فهل الله سبحانه وتعالى يبلونا ليعلم هو من العاصي ومن المطيع، من الصبر ومن الجزع، ام ماذا؟ ما تفسير ولنبلكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين؟ طب هذا جزء من الجواب، هذا جزء من الجواب. طب هو نفس الجواب، ايوه، حتى يعلم عبادي، حتى يعلم عبادي، حتى يظهر للناس من المطيع من العاصي من الذي يجزع من الذي ايه يعني يصبر. نعم. صحيح. نعم. طيب، في أي دائما نحن نستدل بها، أنا بأفر دائما في بعض القضايا عشان ما تنتهاش، في قبل نستدل بها على هذا التفسير الذي ذكرناه. أحسن، في آل عمران. اللي هي إيه بقى؟ لا. لا. ما كان يفضل؟ أحسن، هذا هو الجواب. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني معنى إيه؟ معنى ولذلك نحن في روى هذه الآية نفهم الآية الأخرى، وهذه الآية أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله تعالى، ونفهم أيضا قوله تعالى إيه؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقوله تبارك وتعالى: حتى نعلم، علم الله سبحانه وتعالى علمان: علم غيب وعلم شهادة. علم غيب هو علم الشيء قبل وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى علمه ليس بحادث، علمه أزلي، واضح. فهذا العلم

معنى كفرهم بذكر الرحمن هو الموضح في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ألسوا لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقولهم لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة الكذاب. وفي الحقيقة هذا من معاندة الكفار وجحودهم، لأنهم يعرفون الرحمن ويعرفون أن من أسماء الله الحسنى الرحمن كما هو ثابت في لغتهم وأشعارهم. فإذا إنكارهم للرحمن هذا من المكابرة ومن المعاندة والجحود، وهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الرحمن.